بمناسبة الذكرى 127 لعيد الأول أيار، العيد الدولي لشغيلة العالم كله، نشرت جريدة روتون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم الأول من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان: ليظهر شغيلة كوريا زوتشي روحهم البطولية بقوة في مسيرة مليما الكبرى. وذكرت فيها أنه لمن مجد ومفخرة كبيرين لشغيلتنا صنع النموذج العصري في بناء الوطن القوي والمزدهر عبر الأجيال والقرون، ودعتهم إلى تمجيد شرف فارس مليما رائد مليما بإطلاق العنان للبطولة الجماهيرية في المسيرة العامة المثمرة لبلوغ قمة الانتصار الاشتراكي حسب الخريطة العظيمة التي عرضها المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، ملتفين بطراس حول القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، الرمز لمناعة دولة بيكتوسان القوية الراية للظفر الدائم.